وأكملهم صلى الله عليه وسلم في جميع الأوصاف الحميدة، وكان جوده صلى الله عليه وسلم يجمع أنواع الجود، جوده بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ، ولهذا قالت له خديجة في أول مبعثه: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم. الكل هو الذي أينما توجه لا يأتي بخير، ثقيل على صاحبه، فالذي يحمله ويصبر عليه وعلى مأونته لا شك أن له أجر. ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمل الكل. إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هذا تقوله أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لما جاء صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الملك في غار حراء، جاء يرجف فؤاده وخشي أن الذي جاءه شيطان، خشي على نفسه، فأتى وأخبر خديجة رضي الله عنها بما لقي وأنه خشي على نفسه. قالت: كلا. استدلت بالمسلك الشخصي، لأن من كان مسلكه الشخصي طيبا لا تتنزل عليه الشياطين. من كان يصدق الحديث، من كان يحمل الكل، من كان يصل الرحم، من كان يقري الضيف، من كان يحمل الكل، من كان هذه الصفات الحميدة فيه، فالله لا يخزيه ويحميه من الشياطين، لأن الشيطان لا يتنزل إلا على كل أفاك أثيم، لا يتنزل إلا على مناع للخير معتد أثيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مسلكه الشخصي ليس كذلك. فخديجة رضي الله عنها استدلت على صدقه، على صدق ما جاءه، وعلى أن ما جاءه نبوة بمسلكه الشخصي، ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل ابن عمها، وكان قد قرأ في الإنجيل وتنصر ويعرف شيئا من الإنجيل، وقالت: إن ابن أخيك أخبرته بقصة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي قص علي هذا الذي يأتيك. فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم خبر الوحي وخبر جبريل، وأنه أول ما نزل عليه سورة اقرأ. فقال ورقة بن نوفل: هذا الناموس الذي يأتي موسى، يا ليتني كنت فيها جذعة حين يخرجك قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا، أو كما قال. فاستدل ورقة بن نوفل بنوع الوحي الذي يأتيه، وأنه هذا هو وحي النبوة، وقال: هذا الناموس الذي يأتي موسى. إذن ورقة بن نوفل استدل بالوحي بالنوع، بنوع ما يأتيه، وخديجة استدلت بالمسلك الشخصي، وكل من المسلك الشخصي وما يتلقاه من العلم الإلهي، كل من هذه أدلة تدل على الخير. قالت خديجة رضي الله عنها: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل، اللهم صل وسلم عليه، وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. وفي الصحيحين عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. اللهم صل وسلم عليه. وفي صحيح مسلم عنه وفي صحيح مسلم عن أنس أيضا قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. اللهم صل وسلم على رسول الله. فهذا دليل على أن من يعطي هذا العطاء أنه يستغني بالله عز وجل الغني، وأنه لا يخشى الفاقة. وهكذا استدل هذا الرجل. وفي رواية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. كيف يخاف الفقر وهو عبد الغني؟ اللهم صل وسلم عليه. قال أنس: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فيمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، إن من الناس من يقاد إلى الحق من بطنه من طريق الدنيا، ثم إذا فتح الله عليه ودخل الإيمان في قلبه أصبح يحب الإسلام، الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها، ويذوق طعم الإيمان. إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب الرجل لا يحبه إلا لله، ويكره أن يعود في الكفر كما يكره بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. قال: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وفي رواية في صحيح مسلم عن صفوان بن أمية قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لا حب الناس إلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه وهو يبغضه ويعلم أنه يبغضه، لكن يعطيه. قال صفوان، انظروا صفوان وهو من يعني كبار قريش، عن صفوان بن أمية قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسلم ما أعطاني، وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لا حب الناس إلي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. قال ابن شهاب: أعطاه يوم حنين، أعطى صفوان 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. وفي مغازي الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان يومئذ واديا مملوءا إبلا ونعما، فقال صفوان:

في رمضان يعني دخل رمضان في ليبيا أمس. أي مع المقيم. أي أنا بعطيك مثال يقرب لك الفهم. يعني بيننا وبين الرياض نصف ساعة صحيح ولا لا؟ هذه النصف ساعة يعني من تسحر في الرياض وجاء إلى المدينة هل يفطر إذا أفطر أهل الرياض؟ قل لي نعم ولا لا. ما يفطر لأن الشمس ما زالت موجودة. فهم رأوا ربما رأوا في ليبيا رأوا الهلال لأنهم في المغرب، وهنا لم يرى الهلال، وأنت جئت إلى هذه البلاد فتصوم يوم يصومون وتفطر يوم يفطرون حتى وإن زاد العدد. حتى ولو زاد أي نعم. يعني كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالنهار إذا جئته أو جاءك تمسك، والليل إذا جئته أو جاءك تفطر. طيب معنا يا شيخ ممكن يكون 31 يوم. أي يوم بيسأل اليوم اللي فطر شيء يعني يوم قبل حتى نصام انتم ما فهمتم المثال اللي قلت لكم. فهمناش بس هو الامر فين هو. اسمع اسمع بارك الله فيك. يعني كم بيننا وبين ليبيا؟ نفطر قبلهم ولا يفطرون قبلنا؟ يفطرون قبلنا. بكم؟ ساعه. بساعه. افرض ان شخصا تسحر هنا فيصوم زياده ساعه هناك. ما في شيء. اي نعم فهمت. ولو زاد ولو زاد يعني ولو زاد يعني إيه نعم لكل بلد رؤيته. نعم شوي شوي شوي شوي شوي إيه. نعم اللي صهر جوز بنتي حلف على بنتي يمين بالطلاق الثلاثة مات خانه أمه قام حلف على ورقة بالطلاق الثلاثة ما تنام بالبيت. وهذا اليمين الثالث يا اسمع بارك الله فيك يمين الثالث اي. فأنا جيت أخذت البنت حطيتها عندي بالبيت اي نعم. بعد شهر فتى اليمين لأمين افتلوا أحد المشايخ ما فتى له فتدل على شيء فتالوا يعني قال له تاخذ مرضى ترجع على البيت. فانا قلت له انا ما مقتنع على هالفتوى لانه احد مشايخ فتى انه ما بيفتي وما عاد تنام زوجته ما ارفع القضيه لسماحه المفتي يكتب فيها كتابه وخلص يعني يبرح صدرك. سؤالي انه الفتوى مضبوطه نرجع على البيت. انا لا ما اقول مضبوطه لان عندنا سماحه المفتي يفتي في هذه المسألة وما دام أنه يمين. أنت قلت أنه يمين اليمين له يمين الثالث أو لو يمين ثلاثة هو يقصد منعها يقصد منعها لا يقصد طلاقها. لا لا يقصد. إذن الأعمال بالنيات. استفتوا المفتي. أي نعم. أصبر أصبر أصبر شوي أنا ما أدري من أبدي ما أدري أنت توك جيت. نعم من الذي كان هنا جاءه بين العفيقة والوفية ولا سيما لو جاءه في وقت واحد. لا العقيقة شيء العقيقة شيء والوضحية شيء. نعم ايش تقول يا ابني؟ اي تفضل منه. اي طيب انا شاين تبدى لكم تسؤكم. اي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كمن سأله قال من أبي فلما أخبره يعني كأنه كره وكان يدعى إلى شخص أو قال أين أبي قال في النار فكره. فمثل هذه الأسئلة يعني ما ينهون أن يسألوا عنه لكن بعد نزول القرآن وتمام الوحي لا بد من السؤال عن العلم. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أيضا باب من أبواب الأسئلة لا ينبغي أن يتمادى فيه وهو أن تقفوا